بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في دروس سبقت أخذنا الفصل الرابع أو شرعنا في الفصل الرابع في شبهات والجواب عنها، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عددا من الأمثلة. قال في أوله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. ثم ذكر بعض الأمثلة التي أوردها أهل التأويل على أهل السنة حتى يلزم أهل السنة بالموافقة على أصل التأويل أو بالموافقة على تأويل الصفات وصرفها عن ظواهرها أو بالسكوت عن تأويل المؤول للصفات وإن لم يقول أهل السنة به. وأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الأمثلة مثالا مثالا، فبدأ بالمثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ثم المثال الثاني: حديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والثالث: حديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والرابع: قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء. والخامس والسادس: قول الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذان المثالان وقفنا عندهما، المثال الرابع ثم استوى إلى السماء، الجواب عنه قال بعضهم: أنتم يا أهل السنة أولتم هذه الآية ففسرتم استوى بمعنى عمد وقصد، والجواب أن أكثر المفسرين، بل قد نقل إجماعا على أن استوى هنا بمعنى ارتفع إلى السماء، فليس فيه تأويل ولا صرف لللفظ عن ظاهره. هذا أمر، وهذا هو التفسير المنقول عن السلف، منقولا عن ابن عباس وعن أكثر مفسر السلف. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 521: قال: المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك. المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك، أي بخلاف قول من قال إنها بمعنى عمد وقصد. إذن تفسيرها بمعنى عمد وقصد هو تفسير لبعض المفسرين من المتأخرين، كما ذكره المؤلف رحمه الله هنا عن ابن كثير رحمه الله وعن البغوي. ثم أيضا إذن علمنا بهذا أن السلف فسروا استوى بارتفع، ولم يفرقوا بين هذه الآية التي في فصلت ولا الآية أيضا التي في أول البقرة، لم يفرقوا بين هاتين الآيتين مع قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، فكلها عندهم استوى بمعنى على وارتفع. وبعض المتأخرين من المفسرين فسر استوى بمعنى عمد وقصد، لأن الفعل عدي بحرف الغاية، لأن الفعل عدي بحرف الغاية كما ذكر المؤلف رحمه الله

تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته على مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. بحسب الموارد، الموارد جمع مورد، وهو السياق الذي جاءت فيه المعية. بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. إذن السياق يدل على أن المعية المراد بها ومعية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة، هذا هو الذي يقتضيه السياق لقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. قال: وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، معهم بعلمه وإحاطته، وكذلك أيضا كما تقدم من كلام المؤلف علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا. ولكن السلف قالوا بعلمه لأن الآية سيقت في مساق بيان علم الله عز وجل بكل شيء، وعلم الله عز وجل بالمخلوقين. قال: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، كما ترى أن الآية سبقت بالعلم، وختمت الآية أيضا بالعلم، آية المجادلة. قال: وكذلك قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية عامة، المعية التي تفسر بالعلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، أن الله يسمعهم ويبصرهم ويقدر عليهم ومحيط بهم وعالم بهم، هذه معية عامة تشمل كل شيء وكل مخلوق. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. قوله دلت الحال لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر إلى موضع قدمه لرآنا. فحال أبي بكر رضي الله عنه أنه كان متخوفا من أن ينكشف أمرهم للمشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لأن تلك الحال أورثت لأبي بكر رضي الله عنه حزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. فالحال تدل على أن المراد بمعية الله عز وجل هنا الاطلاع والنصر والتأييد، أي الله عز وجل معنا مطلع علينا وسينصرنا ويؤيدنا ويكفينا شر أعدائنا. وهذه معية خاصة ولا تكون إلا لأولياء الله عز وجل. فالمعية العامة معية العلم والإحاطة، والمعية الخاصة هي إضافة إلى العلم والإحاطة النصر والتأييد، معية النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية عامة أم خاصة؟ معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خاصة، إن الله مع المتقين خاصة، فما كان ما كان من المعية متعلقا بأولياء الله عز وجل في مواضع يحتاجون فيها إلى النصر والتأييد فهي معية خاصة، وما كان على العموم فهي معية عامة. قال رحمه الله ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. معية الله عز وجل استعملت في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، كما ترى الآن في هذه الأدلة الموجودة بين أيدينا، قول الله عز وجل هو معهم أينما كانوا، وقوله وهو معكم أينما كنتم، هذه تقتضي العلم الإحاطة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هذه تقتضي أمرا آخر مضافا ومنضما إلى مطلق العلم والإحاطة. ما هو هذا الأمر؟ النصر والتأييد. قال رحمه الله: فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع، كما تقدم تدل الحال في موضع على أن المراد النصر والتأييد، وتدل الحال والسياق في موضع آخر على أن المراد الإحاطة والعلم. قال: أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وهو الاطلاع، وإن امتاز كل موضع بخاصية، النصر والتأييد في المثال الثاني مثلا، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، سواء قلنا بهذا أو بذاك، فليس مقتضى هذه المعية أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، وهذا واضح. قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قوله ذكرها الله بين ذكر عموم علمه في أول الآية، وهو قوله سبحانه أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وآخرها وهو قوله سبحانه إن الله بكل شيء عليم، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. إذن السياق دل على المراد بالمعية. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه، ذكرها الله مسبوقة بذكر استوائه على عرشه سبحانه وتعالى، وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه. انتبه لهذه الدقيقة من الشيخ رحمه الله، يقول: لما ذكر الله عز وجل المعية سبقت هذه المعية أو ذكرت بين أمرين، بين استوائه على بين ذكر استوائه على عرشه وعلمه بعباده، وكذلك أيضا أنه بصير بما يعملون، فهذا يدل على أن المراد بالمعية معية العلم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم. فالله عز وجل قد نفى هذا الأمر بذكر الاستواء على العرش، وبين أن المراد المعية من المعية معية الإحاطة والعلم بذكر هذه الآية مسبوقة بالعلم مختومة بالعلم. نعم، أو هذه المعية. قال: ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. لو كان المراد بالمعية تعالى الله عز وجل عن ذلك وتقدس أن يكون مختلطا بعباده حالا في أمكنتهم، لكان آخر الآية مناقضا لأولها، لأن آخر الآية يقتضي أنه مختلط بهم، وأول الآية يقتضي أنه مستوى على عرشه، فيقع التناقض. وكتاب الله عز وجل منزه عن التناقض والاضطراب. قال: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة، لأن المعية لا تقتضي المخالطة، لأن المعية لا تستلزم المخالطة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل هذه كما في مجموع الفتاوى في فصل الكلام على المعية، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهو مفرد في العقيدة الواسطية. يصان عن الظنون الكاذبة، ظنون أهل التأويل والتحريف. وقال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. نعم، يحصل بالكتاب والسنة كمال الهدى والنور لهؤلاء الأصناف: المتدبر قاصد الحق، المعرض عن التحريف والإلحاد، المعرض عن التحريف والإلحاد. فإذا اختل شيء، إذا اختل أمر من هذه الأمور بأن كان الشخص غير متدبر، لم يحصل له كمال الهدى والنور والعلم، وإن كان متدبرا غير قاصد للحق دخله الخلل من انحراف قصده، وإن كان متدبرا ولكنه لم يعرض عن التحريف وقصد الإلحاد فهذا كذلك أيضا لا يكون سالكا كمال الهدى والنور. قال رحمه الله: وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، أي قطعا قطعا، لأن البت الأصل، لأن البت في اللغة القطع، فقول القائل لا يكون كذا البتة أي قطعا لا تردد فيه ولا شك ولا ريب ولا مرية. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما. الله عز وجل جمع بينهما، جمع بين معيته لخلقه وبين علوه على عرشه سبحانه وتعالى. هذا الجمع بين هذا وذاك يدلنا على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. فمن ظن أن قوله وهو معكم وقوله سبحانه وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه أنه ينافي استواء الله عز وجل على عرشه، فهذا أوتي من قبل فهمه، لم يفهم الأدلة على وجهها. قال: ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال حديث عن عباس بن عبد المطلب، وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف تفرد به سماك ابن حرب يرويه عن عبد الله ابن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس. الحديث من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن ابن عباس، وفيه ثلاث علل، في إسناده ثلاث علل: تفرد سماك وجهالة شيخه عبد الله بن عميرة والانقطاع بين عبد الله بن عميرة والأحنف ابن قيس، فالحديث لا يثبت. ولكن هذه القطعة من هذا الحديث: والله فوق العرش وهو مع وهو يعلم ما أنتم عليه، هذه القطعة يغني عنها أثر عبد الله ابن مسعود، يغني عنها أثر عبد الله بن مسعود، وهو أثر حسن سنده حسن من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن زر عن عبد الله، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات، وأورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في آخر كتاب التوحيد، في آخر باب من كتاب التوحيد أثر عبد الله بن مسعود، وفيه: والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والأثر كما سمعت أثر حسن سنده حسن. قال رحمه الله: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وسمي هذا الحديث بحديث الأوعال لأن فيه بعد أن ذكر أو بعد أن ذكر في الحديث السماوات السبع ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أي ملائكة أوعال، والوعل هو تيس الجبل، الوعل في اللغة هو تيس الجبل، تيوس تكون في الجبال، ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. تتمة الحديث سمي بحديث الأوعال لذكر الأوعال الثمانية في هذا الحديث، والحديث لا يثبت. قال رحمه الله: إذن جمع الله عز وجل بين استوائه على عرشه وبين معيته، فكان هذا الجمع دالا على أن المراد بالمعية معية الإحاطة والعلم. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لأن كتاب الله عز وجل حق والحق لا يناقض الحق، وإنما يناقض تتناقض الأباطيل، أما الحق فلا يتناقض. فلما جمع الله عز وجل بينهما استدللنا بهذا الجمع بين استوائه على عرشه ومعيته مع خلقه ومعيته بخلق معية الله عز وجل مع خلقه، استدللنا بذلك على أن كلا على حقيقته، على أن كلا على حقيقته، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه حقيقة، وهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته. قال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه إشارة لطيفة من الشيخ رحمه الله إلى أن يعني استنباط من هذه الآية في قول الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فذكر الله عز وجل أن الاختلاف يكون من عند غيره سبحانه، وأنما يكون من الله سبحانه وتعالى من كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فإنه لا اختلاف فيه. ونبه بالتدبر في أول الآية أفلا يتدبرون القرآن إلى أنه قد يظهر بادئ ذي بدء أو لمتوهم أو ربما لغالط قد يظهر أن هناك تناقضا بين هذا الدليل وذاك الدليل، فأرشده الله عز وجل إلى التدبر أفلا يتدبرون القرآن، فإن بالتدبر تزول هذه التوهمات ويتضح أن كلا حق من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء لطيف، قال الشيخ رحمه الله كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو فرض أنه أنك وقفت أو أنه حصل عندك أو اجتمع عندك دليلان ظاهرهما التعارض والتناقض، فإن طريق الراسخين في العلم أن ما كان من عند الله عز وجل فهو حق لا يتناقض. طريق الراسخين في العلم أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، فيسأل الشخص عما أشكل عليه مع إيمانه أن كل من عند الله وأنه غير متناقض. أما الذي يتتبع المتشابه فهذه طريقة أهل الزيغ، قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين، لأنه ليس كل أحد يتبين له الحق وفوق كل ذي علم عليم، فقد يجهل الشخص أشياء وقد تخفى عليه أمور. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكل الأمر إلى منزله، كل فعل أمر من وكلا، الواو عاطفة وكل فعل أمر، كل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، كل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، أي لا تذهب تخوض في حتى يولد عندك هذا الخوض تعارضا وتناقضا، بل عليك أن تؤمن بأن كل من عند الله عز وجل، وكل الأمر إلى منزله مع إيمانك بأن هذا الكلام له معنى ومعناه حق، وأن ذاك الكلام له معنى ومعناه حق. ليس المراد كما يستدل أهل التأويل أو أهل التفويض، يستدل أهل التفويض بهذه الآية يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يستدلون به على التفويض أن هذا فيه تفويض الكيف، تفويض للمعاني، كلما سئلوا عن شيء قالوا آمنا به كل من عند ربنا، لا يثبتون معاني وإنما يفوضون في المعنى والكيفية. هذا باطل، وهذا من شر أو من شر أقوال أهل البدع مذهب التفويض كما تقدم معنا. وإنما المراد أن يكل الإنسان ما جهله وخفي عليه وربما أدى به إلى فهم بعض التعارض، يكله إلى الله عز وجل ويسأل عنه الراسخين ممن هم أعلم منه ويبحث عن الحق. قال واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه، قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. قال وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا. انظر الآن على دقة فهم هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهمه دقيق وله معرفة واسعة بطرق أهل الأهواء، ولذلك جمع طواغيتهم التي يتكئون عليها ويعتمدون عليها في كتابه الصواعق المرسلة، فذكر من الأشياء التي يعتمد عليها أهل الباطل العقل، أنهم ينصرفون إلى العقل ويتركون النصوص وراء ظهورهم ويريدون أن يجعلوا العقل حاكما على النصوص، ومن طرقهم التأويل تحريف النصوص، ومن طرقهم القول بالمجاز، سمى هذه كلها طواغيت طواغيت. فهنا ذكره ابن القيم رحمه الله في المجاز، فمنهم من يذهب إلى التأويل والتحريف ومنهم من يذهب إلى أنه مجاز، فهم يتنقلون بين هذه الطواغيت لأجل تحريف الكلمة عن مواضعه. قال مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. ما حال حديث الأوعال؟ ضعيف. كم علة فيه؟ ثلاث علل: تفرد السماك بن حرب، وشيخه عبد الله بن عميرة مجهول، والانقطاع بين عبد الله بن عميرة والأحنف بن قيس فإنه لا يعرف له سماع عنه. وذكره ابن القيم رحمه الله هنا لأنه يميل إلى تحسينه، ولكن القول الصواب أن الحديث ضعيف، ويغني عليه عنه أثر ابن مسعود الذي ذكرناه فيما مضى. قال فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن. الوجه الأول يا إخوان أن الله جمع بينهما في كتابه، ولم يجمع الله عز وجل بينهما إلا لأنهما حق ولا تناقض بينهما. الوجه الثاني أن حقيقة أن من عرف معنى المعية في لغة العرب على حقيقته على وجهها الصحيح علم أن حقيقة المعية لا تنافي ماذا؟ لا تناقض العلو. أن حقيقة المعية لا تناقض العلو، لأن المعية في لغة العرب هل هي مستلزمة للاختلاط والحلول أو تقتضي مطلق مصاحبة؟ تقتضي ماذا؟ مطلق مصاحبة. فإذا كانت مقتضية لمطلق المصاحبة لم يكن هناك مانع من أن يكون الله عز وجل مع خلقه وهو على عرشه سبحانه وتعالى، وهو على عرشه سبحانه وتعالى، كما أنك تقول يسير المسافر والقمر معه. أين القمر وأين المسافر؟ القمر في السماء والمسافر في الأرض. هل يقتضي قول القائل إن القمر معنا نسير والقمر معنا نسير والنجوم معنا أن يكون القمر مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ الجواب لا. فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك بماذا؟ بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا المعية في لغة العرب لا تستلزم الاختلاط والحلول، ولا توجب الاختلاط والحلول، بل تدل على مطلق مصاحبة، ثم يفسر كل مثال بما يدل عليه سياقه فإذا قلت زيد مع عمر، سار زيد مع عمر أو زيد مع عمر، هذا يقتضي ماذا؟ إذا قلت سار زيد مع عمر من البيت إلى المسجد، هذا يقتضي ماذا؟ المصاحبة والاختلاط، لأنه دل عليه السياق. أما إذا قلت سار المسافر والقمر معه

القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه, مع نفي علوه واستوائه على عرشه. إذن الذين فسروا المعية ونفوا علو الله عز وجل على عرشه, علو الله على خلقه واستوائه واستواءه على عرشه, وفسروا المعية بالاختلاط والحلول, قال هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم, ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. والحلولية والاتحادية فرق كفرية. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوته, ويعتنق هذا المذهب مذهب الحلولية والاتحادية غلاة الصوفية. قال رحمه الله حتى تجد بعضهم يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب, وبعضهم يقول ما في الجبة إلا الله, وهذا من مذاهب الحلولية والاتحادية المذاهب الكفرية. قال رحمه الله تعالى وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا, طيب القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. انظر, يقولون الله عز وجل مستوى على عرشه عال على خلقه, وهو مع خلقه معية تقتضي الاختلاط بهم وتقتضي الحلول في أمكنتهم. هذا ماذا؟ هذا تناقض. قال وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا, فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل, ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا, يلزم منه لوازم باطلة كثيرة, وسيعرض الشيخ رحمه الله لبعضها. قال تنبيه, اعلم أن تفسير السلف بقي قسم رابع يا إخوان من الأقسام, أقسام الناس في معية الله لخلقه. القسم الرابع هم الذين يصفون الله عز وجل بالعدم, يصفون الله عز وجل بالعدم, يقولون لا داخل العالم ولا خارجه, لا فوق ولا تحت. الذين راموا وقصدوا في قصدوا التنزيه فوقعوا في التعطيل فصاروا يعبدون عدما. إذا أردت أن تصف عدما فلن تصفه بأبلغ مما وصفوا به ربهم عز وجل. إذا قلت لك ما هو العدم, تقول هو الذي لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوهر ولا عرض, تصف العدم. فهم صاروا كمن يعبد عدما والعياذ بالله. قال تنبيه, اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم, بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. ولماذا خص العلم؟ يظهر والله أعلم أنهم ذكروا إنما خصوا العلم بذلك, وصار مشهورا أنهم يقولون معهم بعلمه معهم بعلمه, لا ليس المراد به التخصيص, وإنما ذكروه في اللفظ وحده دون غيره لأن الأدلة التي وردت فيها معية العلم, يعلم ما يلج في الأرض, وكذلك الآية الأخرى التي في المجادلة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله إن الله بكل شيء عليم, فذكروه لموافقته للآيات التي ورد فيها. وإلا فكما يقول المؤلف رحمه الله أن هذا ليس تخصيصا وإنما هو ذكر بعض الأفراد, بل تقتضي إضافة إلى العلم السمع والبصر والقدرة والتدبير ونحو ذلك من معاني ربوبيته, وهذه كلها متلازمة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تنبيها آخر في إثبات علو الله تعالى بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع, نعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.